أتوقف. ألف في صورة الانعطاف إلى اليمين، ب في صورة مواصلة السير إلى الأمام. أعيد. أتوقف. ألف في صورة الانعطاف إلى اليمين، ب في صورة مواصلة السير إلى الأمام.